منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أما قوله سبحانه ألف لام را فقد سبق نظيره في السورة التي قبل هذا في سورة يونس، وسبق نظيره أيضا في أول البقرة وأول آل عمران وأول الأعراف، وهي من الحروف التي الأصح فيها من قول من أقوال العلماء السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. إذن قوله ألف لام را كسائر الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور، الأصح فيها من أقوال العلماء هو الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها لحكمة لا نعلمها. لا شك أنها تدل على معنى وأن لها فائدة، لكننا لا نعلم ذلك، إذ لا يجوز لنا أن نتكلم في معنى هذه الكلمات والحروف دون مستند شرعي، ولا يوجد عندنا مستند شرعي يدل على معناها. فالواجب هو التوقف والسكوت وألا نتعرض لها دون دليل، ومن تعرض للكلام عليها دون دليل فقد وقع فيما حذر الله تعالى منه بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. هذا هو الأصح من أقوال السلف والأئمة المفسرين في هذا اللفظ وما شاكله من الألفاظ التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم. وذكر بعض أهل العلم أن من حكم إنزال هذا اللفظ في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى يبتلي ويختبر به العباد، وهذه وحدها حكمة كافية في الإيمان بهذا اللفظ والجزم بأن الله تعالى لم ينزله عبثا وأنه من رب العالمين وأنه أنزله لحكم لا نعلم منها إلا ما أطلعنا الله تعالى عليه كهذه الحكمة. فمن حكم إنزال هذا اللفظ اختبار العباد وابتلاؤهم، هل يؤمنون ويصدقون بأن هذا الكلام منزل من رب العالمين أو لا يؤمنون بذلك. إذن فمن الحكم الابتلاء، ومعلوم أن هذه الحكمة أقصد حكمة الابتلاء من أجل الحكم وأعظمها وأكثرها في كثير من الأحكام، وكثير من التشريعات التي يشرعها رب العالمين سبحانه وتعالى لعباده. إذن فمن الحكم، لا أن هذه هي الحكمة فحسب، وإنما نقول من الحكم اختبار العباد وابتلاؤهم. كيف يتجلى الاختبار؟ يتجلى الاختبار في أن هذا اللفظ ألف لام راء يقرأه العربي الفصيح البليغ، يقرأه ولا يعرف مدلوله ومعناه، هذا اللفظ لا يعرف مدلوله هو معناه، ومع ذلك يؤمن ويصدق بأنه منزل لحكمة وأنه منزل لفائدة، لا أن الله تعالى أنزله عبثا. ومع أنه فصيح بليغ عربي، هذه اللغة التي نزل بها القرآن لغته، مع هذا فإنه لا ينكر أن هذا الكلام المنزل هو من الله رب العالمين. وهنا تتجلى حكمة الابتلاء، هنا تتضح في أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، وهؤلاء العرب الذين نزل القرآن بلسانهم عجزوا عن أن يدركوا معنى من ألفاظ القرآن الكريم، من معاني ألفاظ القرآن الكريم، فيتوقفون ويسكتون ويقولون الله أعلم بمراده، فتكون هذه حكمة من الحكمة. وبعض السلف قد تكلم عن معناه، وقد ذكر الشيخ رحمه الله بعض الأقوال التي قيلت في أول سورة البقرة في ألف لام ميم ذلك الكتاب، هناك ذكر بعض الأقوال التي قيلت في هذه الحروف المقطعة، وذكر فوائد تتعلق بالحروف المقطعة في القرآن الكريم من حيث العدد ومن حيث الحروف ومن حيث كذا وكذا، ذكر فوائد فليرجع إليها. قال الشيخ رحمه الله: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. قال كتاب يعني القرآن، إذن قوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أي كتاب هذا يتحدث الله تعالى عنه؟ أي كتاب؟ القرآن. قال الشيخ يعني القرآن، وهو خبر ابتداء مضمر. ما إعراب كتاب خبر ابتداء مضمر؟ تقدير هذا الكتاب لا هو كتاب، هذا كتاب لا هو كتاب، الخبر مبتدأ مضمر. ويمكن أن نجعل المبتدأ المضمر كالمبتدأ المذكور في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، نقول المبتدأ المضمر هنا المقدر دل عليه المبتدأ المذكور في غير هذه السورة، ويكون التقدير ذلكم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. إذن كتاب خبر ومبتدأه المحذوف ذلكم. كتاب أحكمت آياته، أحكمت مشتق من الإشكام، وإشكام الشيء هو إتقانه في اللغة العربية. إذن كتاب أحكمت آياته أي أتقنت، آيات القرآن الكريم محكمة متقنة نظما ومعنى، من جهة نظمها ومن جهة معناها. ولهذا الله تعالى أطلق، لم يقل كتاب أحكمت آياته من حيث اللفظ أو أحكمت آياته من حيث المدلول، قال أحكمت آياته، فيشمل ذلك الإحكام في النظم والإحكام في المعنى. والقرآن كذلك، فالفصحاء البلغاء من العرب عجزوا عن أن يأتوا بسورة من مثله، بسورة من أقصر سور القرآن الكريم من مثله لم يستطيعوا، فهو كلام في غاية الإحكام، منتهى الإحكام والإتقان هو الموجود في كلام الله رب العالمين، منتهى وغاية الإحكام والإتقان، يعني الكمال في الإحكام والإتقان من جهة النظم والمعنى موجود في القرآن الكريم، في نظمه يعني في ألفاظه، في تراكيبه، في أساليبه، في صياغه، كل ما تعلق باللفظ القرآن محكم، لم يستطع المعاندون المخالفون أن يتعقبوا لفظا من ألفاظه، لأنه محكم في نظمه، وكذلك محكم في ما اشتمل عليه من المعاني، فلا اختلاف بين معانيه، ولا تناقض ولا تضاد ولا ركاكة ولا تكرار ولا غير ذلك من العيوب التي توجد في معاني الكلام، لأن الكلام كما تكون فيه عيوب في ألفاظه قد تكون فيه عيوب في معانيه. وأنتم تعلمون في شروط البلاغة والفصاحة يشترط عدم فساد اللفظ وعدم فساد المعنى، فالخلل قد يتطرق لللفظ وقد يتطرق للمعنى. القرآن الكريم خال من ذلك كله، ليس فيه أي خلل لا في لفظه ولا في معاني، معاني غير مختلفة غير متناقضة. ومن ظن الاختلاف في معانيه فإن الاختلاف في عقله، من توهم من المسلمين أن ألفاظ القرآن الكريم أو أن معانيه مختلفة ومتناقضة وبينها تعارض، فليعلم أن الاختلاف والتناقض حقا في عقله لا في القرآن الكريم، فليتهم عقله لأنه هو قاصر عن أن يدرك وجه الجمع بين تلكم المعاني، وأن يعرف كيف يفهم هذه المعاني، فالخلل فيه والقصور منه لا من القرآن الكريم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ما معنى فصلت؟ قال الشيخ قيل معناه بينت. إذن آيات القرآن الكريم من جهة هي محكمة متقنة نظما ومعنا، ومن جهة أخرى هي مفصلة أي مبينة، فآيات القرآن الكريم فيها البيان والتفصيل لما يحتاجه الناس من الأحكام والقصص والمواعظ والأخبار وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم من أنواع الكلام، كل ذلك جاء مفصلا مبينا. فإن قال قائل بعض آيات القرآن الكريم مجملة، جاءت السنة لبيان لإزالة إجمال لكشف إجمالها بينتها السنة، بعض آيات القرآن الكريم عامة خصصتها السنة، بعضها مطلق قيدته السنة كما هو مقرر ومعلوم عند العلماء، فالجواب أن هذا لا يخرج عن البيان. فالقرآن في الجملة فصلت آياته وبينت، وإن وجد إجمال فيه وبيان في السنة فإن ذلك لا يخرجه عن كونه مفصلا. وش آخر الأمر، فصل أو لم يفصل؟ حتى في الآيات التي في أول أمرها كانت مجملة ثم بينت السنة، هل بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صنو القرآن هل بذلك بينت واتضح أمرها أم لا؟ إذن ففي عاقبة الأمر ومآله صارت مبينة بالسنة، وهذا المعنى فصلت بينت، سواء كان البيان فيها من أول الأمر أو حصل لها البيان ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ذلك يجعلها مبينة. لأن لاحظ تعبير القرآن اسمه قال ثم فصلت، فعل مغير صيغة بينت، وقع عليها البيان، سواء كانت من أول الأمر بينة أو جاء بيانها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحاصل أنها في آخر الأمر صارت مبينة، لأن فصلت فعل مغير صيغة إذن يناسبه اسم المفعول، صارت مبينة وقع عليها البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما يحتاج إلى بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فجل القرآن الكريم مبين بنفسه، جل القرآن مبين بنفسه، لكن بعض ما أجمل فيه جاءت السنة لبيانه، كعدد الركعات في الصلوات المفروضة وعدد الصلوات المفروضة وكيفية الصلاة وكيفية الحج وكيفية الصيام وغير ذلك من تفاصيل الأحكام جاء بيانها في السنة، لكن على كل حال لما جاء البيان فيها بينت فصارت مبينة. وقد ذكر الله تعالى في القرآن نفسه أن السنة تبين القرآن، قال ربنا وأنزلنا إليك يا محمد الذكرى أي السنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن، أنزلنا إليك الذكر الوحي اللي هو السنة لتبين للناس القرآن الذي نزل إليهم. قال الله تعالى ثم فصلت قيل معناه بينت، إذن هذا المعنى الأول، بينت تلكم الآيات، باش بينت بذكر الأحكام فيها والقصص والمواعظ والأخبار وغير ذلك. وقيل قطعت سورة سورة، القول الثاني شنو معنى ثم فصلت من التفصيل اللي هو التقطيع والتقصين، يا غزيزي فصل فلان الشاتة، ياك فصل الشاتة اش معناه؟ قطعها وقسمها، اذا ثم فصلت على هذا المعنى الثاني اي قطعت سورة سورة، بمعنى نزلت آية القرآن الكريم ثم فصلت اي قطعت الى سور، فآيات القرآن الكريم من أوله إلى آخره توجد في صور مختلفة. الله تعالى جعل آيات القرآن الكريم جعلها في ضمن صور متعددة. إذا لم يجعل القرآن لم يجعل آيات القرآن الكريم كلها صورة واحدة، لم يجعلها داخلة تحت شيء واحد، بل فصلها إلى صور متعددة، قطعها إلى صور متعددة. هذه الآية في تلك السورة، وهذه الآية في السورة الفلانية، والآية الأخرى، وهكذا. هذا معنى فصلت، والمعنى الثاني هو معنى أيضا صحيح. وفصلت أي قطعت وقسمت وجعلت في صور متعددة مختلفة ليسهل على العباد تناول تلك الآيات والرجوع إليها وحفظها ومعرفتها. فالشيء إذا فصل وقسم إلى أقسام سهل ضبطه والرجوع إليه، يسهل عليك ضبطه في أول الأمر. كيف تضبطه؟ لأنه في صور متعددة، لأنه مقسم إلى أقسام مختلفة. هذا جزء مستقل عن هذا الجزء، وهذا جزء ثاني، وهذا ثالث، وهذا رابع. فيسهل الضبط بضبط كل جزء على حدة، ويسهل الرجوع إليها. هذه الآيات التي اشتملت على ذلك الأحكام في الجزء الفلاني، في ذلك القطعة أو في ذلك الجزء الفلاني اللي هي السورة الفلانية أو في السورة الأخرى، وهكذا. فهذه من حكم جعل القرآن سورا متعددة، وإلا فالله تعالى قادر أن يجعل القرآن كله في سورة واحدة تحت باب واحد. قال: وقيل قطعت سورة سورة. وثم هنا ليست للترتيب في الزمان، وإنما هي لترتيب الأحوال. إذا تبدو المسألة هل ثم في قوله أحكمت ثم فصلت، وش هي للترتيب في الزمان كما هو الأصل؟ لبل الأصل ثم كما تعلمون في النحو أنها تدل على الترتيب في الزمان. ملي كنقول لك جاء زيد ثم عمرو، فثم علاش تدل على أن مجيء عمرو متأخر عن مجيء زيد؟ جاء زيد هو الأول، ثم عمرو تأخر عنه في زمن المجيء. هذا هو المعنى ديال ثم، هذا الأصل. لكن ثم في العربية قد تأتي لترتيب الأحوال، لا لترتيب الزمن، وهي التي يعبر عنها بالدالة على الترتيب الذكري، بمعنى تستعمل للترتيب في الذكر فقط، لا للترتيب الزماني، ما كدلش عن الترتيب الحقيقي. كما هنا ليست للترتيب الحقيقي، لأنها لو كانت للترتيب الحقيقي سيكون المعنى، سيكون المعنى أن آيات القرآن الكريم لما نزلت كانت في أول الأمر محكمة، ومر زمن ثم لم تكن مفصلة ثم فصلت من بعده، وهذا ليس مرادا، واضح؟ إذن فثم ليست للترتيب الحقيقي الذي هو ترتيب الزمان، وإنما هي لترتيب الأحوال، ويقول لترتيب الصفات. الأحوال ماشي الأحوال جمع حال اللي هو الحال في الاصطلاح، لا، المراد بالأحوال حال في اللغة، لترتيب الصفات. بمعنى الله تعالى ذكر لنا الصفة الأولى ديال القرآن، أن آية القرآن أنها أحكمت، والصفة الثانية ديال آية القرآن أنها فصلت. فهذا لترتيب ذكر الأحوال، يسمى الترتيب الذكري، يعني ترتيب ذكر الأحوال. كقولك مثال ذلك في العربية، تقول فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل، كريم الأصل ثم، لا تقصد أنه كريم الفعل بعد، يعني صار كذلك بعد أن كان قبل كريم الأصل، بمعنى أن كرم الفعل حصل له متأخرا في الزمن عن كرم الأصل، لا، وإنما ذكر الوصف الثاني اللي هو كريم الفعل بعد كونه كريم الأصل من باب ترتيب الصفات. الصفة الأولى أنه كريم الأصل، والصفة الثانية أنه كريم الفعل. وكونه كريم الفعل هذه الصفة في المعنى تكون مترتبة على كونه كريم الأصل. من لك يكون الإنسان كريم الأصل فعادة يكون كريم، عادة مشيها للازم يكون عادة كريم الفعل، ولا يقصد هنا الترتيب في الزمن. كذلك هنا آيات القرآن الكريم نزلت محكمة متقنة، ثم لما نزلت وتعددت فصلت، فجعلت بعض آياتها في صورة، وبعض الآيات الأخرى في صورة ثانية، والأخرى في صورة ثالثة، وهكذا. قال تعالى أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ممن أحكمت هذه الآيات وفصلت؟ آيات القرآن الكريم نزلت محكمة مفصلة ممن؟ من لدن حكيم خبير. من لدن أي من عندي، لدن ظرف بمعنى عند، من لدن حكيم من عندي حكيم خبير سبحانه وتعالى، هو منزلها وهو المتكلم بها سبحانه وتعالى. هذه الآيات القرآنية المتكلم بها هو الله جل وعلا، فالكلام كلامه، الآيات من كلامه سبحانه وتعالى. إذن من لدن من عندي حكيم خبير. ومن هنا للابتداء، أحكمت ثم فصلت ابتداء من عندي حكيم خبير وهو الله عز وجل. ألا تعبدوا إلى الله، لاحظوا حكيم خبير لماذا ذكر هاتين الصفتين؟ حكيم صفة تدل على اتصافه بالحكمة، إذن هذا يدل وراه علمتم قبل أن صفة حكيم تدل على الحكمة والحكم بجوج، مش غير على الحكمة، على الحكمة والحكم والإحكام كما ذكر ابن العلم. ثلاث معان تدخل في كونه حكيما. ملي كنقول الله حكيم، هذا حكيم، هذه المادة يمكن أن تكون من الحكمة، ويمكن أن تكون من الحكم، ويمكن أن تكون من الإحكام، والله متصف بكل ذلك، فهو صاحب حكمة ذو حكمة، وهو له الحكم وحده لا شريك له، إن الحكم إلا لله، وله الإحكام سبحانه وتعالى، متصف بالإحكام في خلقه جل وعلا. إذن فذكر هذه الصفة اللي هي حكيم للإشارة إلى أن القرآن الكريم المنزل أولا هو قرآن محكم ومشتمل على الحكمة لأنه من حكيم، ومشتمل على أحكام الله تبارك وتعالى لأنه من الحكم الذي له الحكم وحده، لا حاكم إلا الله كما هو مقرر في الأصول، فهو من الحاكم المشرع وحده سبحانه وتعالى. فكل هذه المعاني تضمنها لفظ حكيم، وإذا كان كذلك دل على أن القرآن مشتمل على هذه الأشياء لأنه من حكيم. وقد أشار إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله لما كان يتحدث في مفتاح دار السعادة عن حكمة الشريعة، وهو يريد أن يبين رحمه الله في كلام له مشهور معروف، يريد أن يبين حكمة الشريعة وسعتها وعمومها وشمولها وإحكامها، استدل على ذلك باش بأنها من عندي الحكيم الخبير العليم العدلي. قال لك معنى كلامه، قال لك إذا كانت الشريعة منزلة من الحكيم العليم العدلي الخبير سبحانه وتعالى، فلزوما تكون الشريعة مشتملة على الحكمة وعلى العدل وعلى العلم لأنها من حكيم عليم عدل سبحانه وتعالى. فقال في مطلع هذا الكريم فالشريعة حكمة كلها وعدل كلها إلى آخر كلامه، لأنها من حكيم عدل عليم سبحانه وتعالى. إذن قوله من حكيم، الذي حكيم فيه إشارة ليش؟ إلى أن القرآن إذا كان من حكيم، القرآن كلام الحكيم، إذا الحكيم باش ينطق؟ ينطق بالحكمة والكلام المحكم بالإحكام، ويكون في كلامه أحكام من الحكم، عندنا إحكام وأحكام لأنه هو الحكم، إن الحكم إلا لله، إذا الكلام فيه أحكام بمقتضى حكمه سبحانه وتعالى، وفيه إحكام بمقتضى إحكامه للأمور سبحانه وتعالى، وفيه الحكمة أي وضع الأشياء في مواضعها لكونه ذا حكمة سبحانه. من لدن حكيم خبير، خبير أي عالم بدقائق الأشياء وخفاياها فضلا عن ظاهرها وعلانيتها. إذا كان الله تعالى خبيرا أي مطلعا على خفايا الأمور ودقائقها، فإنه مطلع على جليها وظاهرها من باب أولى. إذن فكل ما شرعه الله تبارك وتعالى من الأحكام والحكم فإنما شرع ذلك سبحانه وتعالى عن خبرة وعن علم وعن اطلاع على كل ما يكون وما يمكن أن يكون بل ولا وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولهذا يستدل أهل العلم على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، يستدلون على ذلك باش بسعة علم الله سبحانه وتعالى وأنه مطلع على كل شيء وأنه أحاط بكل شيء علما، يستدلون بهذا على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، فيقولون لو كانت الشريعة لا تصلح في زمان من الأزمنة لما جعلها الله سبحانه وتعالى دائمة عامة للخلق لجعل لها حدا نهاية، غيقول لنا الشريعة إذا وصل الزمن الفلاني تنسخ ترفع لا تبقى لأنها لا تصلح في ذلك الزمن. فإذا قال قائل لا قد تغيرت الأمور وتغيرت الأحوال وصار الناس على صورة غير الصورة التي كانوا عليها، وهو يريد بذلك المتكلم يريد بذلك رفع حكم من الأحكام، كنقول لي الله تعالى خبير. سمعنا خبير أي أنه مطلع على ما يقع من تغيير، عالم سبحانه وتعالى بما سيطرأ من تغيير في الحياة وتغيير في الكون ونظام الناس وعيشهم، الله تعالى عالم بذلك. وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى، إذن فهو خبير. ولذلك إذا استحضر المسلم هاتين الصفتين تطمئن نفسه ويرتاح باله وتسكن نفسه إلى الأحكام الموجودة في هذه الشريعة لأنها من حكيم خبير. قال تعالى ألا تعبدوا إلا الله، قال الشيخ أن مفسرة، أن هذه كنقول فيها تفسيرية، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا. هل توفرت شروط التفسيرية؟ نعم توفرت، لأن قوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت هذا يتضمن وش معنى القول، هذا كتاب فيه آيات إذن يتضمن، لأن هذه الآيات اللي كاينه في الكتاب شنو هي؟ أقوال، هذه أقوال، هذه مقالات، كلام الله عز وجل. إذن فالكلام السابق فيه معنى القول دون حروفه، وسبقت أن بجملة لأن الكتاب رغم خبر لمبتدأ محذوف سبقت بجملة، ولم تقترن أن بالباء بخافض وجاءت بعدها جملة، إذن توفرت الشروط المعلومة فأن تفسيرية مفسرة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، طيب ماذا في هذه الآيات؟ كتاب أحكمت آيات الكتاب، هذه الآيات التي فيه أش فيها؟ ماذا فيها؟ الجواب من جملة ما فيها، وهو أعظم ما فيها من الأوامر، أعظم ما في هذه الآيات من الأوامر على الإطلاق، وهذا الأمر من جملة الأوامر التي في القرآن، وإلا القرآن مشتمل على أوامر أخرى. ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله أي وحدوا الله سبحانه وتعالى، أفردوه بالعبادة، هذا أعظم الأوامر في كتاب الله رب العالمين، أعظم ما أمرنا الله به توحيده إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. وده معنى ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو الواحد الأحد المستحق للعبادة، ألا تعبدوا إلا الله. إذن أن مفسرة. وقيل مصدرية في موضع مفعول من أجله أو في موضع مفعول من أجله أو بدل من الآيات، قيل أن مصدرية، وهذا أيضا إعراب صحيح. إذن أن مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر، ويكون التقدير عدم عبادة غير الله، ألا تعبد الله شو التقدير؟ عدم عبادة غير الله. وهذا المصدر المؤول إما أن نعربه مفعولا لأجله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من أجلهاش، من أجل عدم عبادة غير الله. لاحظوا إلى عرفنا مفعولا لأجله فيه إشارة إلى ذلكم المعنى الذي يذكره أهل العلم، وهو أن أعظم شيء أنزل الله لأجله القرآن وأرسل من أجله الرسل هو توحيد الله تبارك وتعالى، إفراد الله بالعبادة. ملي كنقول توحيد الله ما كنقصدش عبادة التوحيد وحدها، لا أقصد إفراد الله تبارك وتعالى بجميع العبادات. أي أقصد تحقيق العبودية لله وحده لا شريك له، بزيادة هذا وحده، هذا هو ما أقصده بالتوحيد، تحقيق العبودية لله على وجه الإفراد، على وجه التوحيد، على وجه إفراده سبحانه بها، أي لا يجوز إشراك أحد معه فيها. إذن هذا المعنى صحيح، وكتاب نسك متايته من أجلها عدم عبادة غيره سبحانه وتعالى، أي بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. أو بدل من الآيات، كتاب أحكمت آياته، البدل أحكمت آياته اللي هي أش عدم عبادة غير الله، فهذا عدم يكون بدل من قوله آياته، أحكمت آياته، وشنو في هذه الآيات؟ عدم عبادة غير الله تبارك وتعالى، أحكم فيها عدم عبادة غيره سبحانه وتعالى. أو يكون كلاما مستأنفا منقطعا عما قبله على لسان رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على ذلك قوله إنني لكم منه نذير وبشير، هذا هو معنى صحيح. لاحظوا، يكون هذا ألا تعبدوا إلا الله كلاما مستأنفا، بمعنى ما عندوش علاقة بما قبله، منقطع عما قبله، نقف عند قوله من لدن حكيم خبير، تم المعنى. ثم نستأنف هذا الكامل وألا تعبدوا، ويكون هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى هذا الكلام على لسان رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال للناس ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. نصلوا ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه، شكون اللي كيقول إنني لكم منه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون كلاما مستأنفا منقطعا عما قبله على لسان رسول الله، ويؤيده ما بعده اللي هو إنني لكم منه نذير، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم. قد يقول قائل ألا تعبدوا لا يناسب البدء به، فالجواب لا حرج، هذا راه متعلق بمحذوف أو غير ذلك من أوجه الإعراب اللي كان سبقت معنا في قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، سبقت معنا وجوه في الإعراب في سورة الأنعام مثلها تقال هنا، مثلا من التقديرات اللي تكون أوصيكم ألا تعبدوا إلا الله، إذا المصدر المؤول مفعول بفعل محذوف، التقدير أوصيكم، هذا النبي كيقول أوصيكم ألا تعبدوا إلا الله، ونحو ذلك من المعاني، أنصحكم ألا تعبدوا إلا الله، لأن الرسول هذه مهمته أنه ناصح مبلغ مرشد للخير داعي لله تبارك وتعالى، فهذه مهمته، فيصح ويكون التقدير أوصيكم ألا تعبدوا، كما سبق في قوله تعالى قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، أي عدم الإشراك به سبحانه، كذلك هنا عدم عبادة غيره، أوصيكم بعدم عبادة غيره، هذا المعنى. قال ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، إنني لكم أيها الناس أيها العباد، إنني لكم منه أي من الله تعالى بشير ونذير، بشير إنني لكم منه نذير وبشير، نذير وبشير، نذير بالعذاب إن كفرتم، وبشير بالثواب إن آمنتم، وأنبياء الله ورسله كلهم بعثوا إلى أقوامهم مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فكانوا يبشرون بالثواب من آمن، وينذرون بالعذاب من كفر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إنني لكم من الله نذير إن كفرتم به، أنذركم أي أخوفكم من عذابه سبحانه وتعالى وعقابه، وبشير أبشركم بالأجر والثواب والنعيم إن آمنتم به سبحانه وتعالى، والأمر إليكم، فإن آمنتم فلكم البشارة، وإن كفرتم فهذه النذارة. قال تعالى إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ألا تعبدوا إلا الله وأن استغفروا، معطوف على ألا تعبدوا، إذن ألا تعبدوا إلا الله وأن استغفروا ربكم، معطوف عليه، واضح؟ إذن أمرهم توحيد الله تبارك وتعالى وعدم عبادة غيره، والشيء الثاني أمرهم باستغفار الله تعالى، أي طلب المغفرة منه، وأن استغفروا ربكم، أطلبوا المغفرة أي ستر الذنب والتجاوز عنه من الله عز وجل، ثم توبوا إليه أي ارجعوا وأنيبوا إلى ربكم عن معاصيكم، معاصيكم التي وقعتم فيها قبل أيها المشركون، أو المعاصي التي يمكن أن تقعوا فيها أيها المؤمنون. توبوا إلى الله وارجعوا إليه عند اقترافها، من تفعلوها وتقترفوها فارجعوا وتوبوا إلى الله عز وجل. إن تبتم إليه توبة نصوحا كما أراد وكما أمر وشرف، ما الجزاء؟ يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. واضح الجواب؟ هذا جواب الأمر، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، شو الجواب؟ يمتعكم، وهذا الجواب راه يتضمن جزاء. واش واضح؟ كأنه قال شنو معنى ذي الكلام، إن استغفرتم ربكم وتوبتم إليه شنو الجواب؟ يمتعكم متاع الحسن، هذا المعنى ديال الكلام، وإلا ما عندنا الشرط، لكن جواب الأمر مثل جواب الشرط في المعنى، في المعنى كجواب الشرط. استغفروا ربكم ثم توبوا إليه شنو الجواب؟ يمتعكم، إن استغفرتم وتوبتم متعكم الله متاعا حسنا. قال الشيخ فادوا أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قال استغفروه مما تقدم من الشرك والمعاصي ثم توبوا إليه، أي ثم ارجعوا إليه بالطاعة والاستقامة عليها، ودائما معنى صحيح. استغفروا ربكم مما اقترفتم قبل من الشرك بالله تعالى وسائر البدع والمعاصي اللي كنت أكدرها قبل الإسلام، وإذا أسلمتم وشهدتم الله إنهم حضر الله فارجعوا إلى الله وتوبوا إليه باش بفعل الطاعات والاستقامة على دينه. كنتم زائغين منحرفين عن الطريق مائلين عنه، فإذا استغفرتم ربكم مما مضى وأصلحتم العمل فيما يأتي فإن الله يمتعكم متاعا حسنا. واضح المعنى؟ إذن استغفروه مماذا؟ مما مضى، وتوبوا إليه بالعمل الصالح، بفعل العمل الصالح يمتعكم متاعا حسنا. ما معنى يمتعكم متاعا حسنا؟ قال الشيخ أن ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم والخيرات، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. إذن هذا المتاع الحسن كاين في الدنيا قبل الآخرة، لأنه قال إلى أجل مسمى، إذن هو غير في الدنيا. ينفعكم، قال الشيخ ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم والخيرات، وقيل، قال الشيخ وقيل هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه، لأن الكافر قد يمتع في الدنيا بالأرزاق. وهذا المعنى الثاني الذي ذكره الشيخ بصيغة قيل يظهر أنه أولى، وأنه هو المضطرد. هذا المعنى الثاني هو المضطرد ولا لا؟ نعم مضطرد. أما المعنى الأول فليس مضطردا، فقد يكون العبد تائبا مؤمنا تقيا ويضيق عليه في رزقه في الحياة الدنيا، يكون ممن ابتلاه الله بالتضييق عليه في الرزق، ممن قدر الله عليه رزقه في الدنيا، قد يكون ولا لا؟ قد يبتلي الله تعالى العبد المؤمن التقي النقي بالتضييق عليه في عيشه في الدنيا. إذا المعنى اللي هو مضطرب شنو هو؟ أن هذا يمتعكم متاعا حسنا هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه، وهذا المعنى مضطرد، موجود عند الفقير والغني، عند المريض والصحيح، كل شيء موجود عنده هذا المعنى من المؤمنين. يمتعكم متاعا حسنا أي أن المؤمن يتلذذ بطيب العيش في الدنيا باش برجائه في الله تبارك وتعالى ورضاه بقضائه، هذا هو طيب عيشه، طيب عيشه رجاؤه في الله سبحانه وتعالى، أنه دائما يعلق رجاءه في الله عز وجل أن يغفر له، أن يستر عيبه، أن يكفر سيئاته، أن يجعله من أهل الجنة، أن يرفع قدره، أن يعلي درجته، هذا رجاؤه في الله في دنياه وأخرى، ورضاه بقضاء الله وقدره، بمعنى أنه يكون راضيا بكل ما قسم الله له، كل ما قضاه الله وقدره عليه من ضيق في الرزق أو ابتلاء في النفس أو المال أو الولد، كل ذلك يكون معه العبد راضيا بفعل الله به. هذا من طيب عيش العبد المؤمن في الدنيا. كيف ذلك؟ قد يكون قائل كيف ذلك؟ كيف هذا من طيب عيش المؤمن؟ بيان هذا ليتضح أن العبد الكافر أو العاصي الفاجر البعيد عن الله تبارك وتعالى قد يكون محروما من هذه الأمور، ويكون زيادة على حرمانه معذبا في نفسه. أهو محروم من هذه الأمور التي ذكرنا، ضيق عليه في رزقه، ابتلاه الله في نفسه أو في أهله أو ولده، وهو مع هذا زيادة على هدش، مشوش الفكر، غير مرتاح البال، يحس بضيق في الصدر وانقباض في النفس، فيكون بهذا الاعتبار معذبا معذبا. أما المؤمن هذاك اللي راض بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، ويحسن الظن بالله تعالى به في فعله به، ولو توالت عليه الابتلاءات دائما يحسن الظن بالله، أنه يقول ما ابتلاني الله تعالى بهذا الابتلاء تلو الابتلاء إلا لأنه يحبني، يريد أن يرفع قدري، يريد أن يكفر سيئاتي، يحسن الظن بالله رب العالمين ولو تتابعت عليه الابتلاءات، فيكون بهذا الاعتبار مطمئن البال، منشرح الصدر، يكون هذا ما قضاه الله وقدره، هذا ما قسمه الله لي. إذن بهذا الاعتبار هذا طيب عيش في الحياة الدنيا ولا لا؟ هذا طيب عيش في الحياة الدنيا. لكن الكافر ما عندوش هذا المعنى، فيكون معذبا عذابا نفسيا، ومعلوم أن عذاب النفس أعظم وأشد من عذاب البدن. يتعذب البدن بعدم اللباس الطيب، ولا عدم الفراش، ولا عدم الغطاء، ولا عدم الأكل والشرب، ويكون العذاب أهون على النفس من أن يعذب الإنسان في داخله في نفسه. إذن بهذا الاعتبار يكون المؤمن منعما في الحياة الدنيا، ويكون هذا النعيم مضطردا. علاش اش معنى مضطردا؟ بمعنى يناله ويحصله كل مؤمن. هذا المعنى، هذا اللي هو طيب عيش المؤمن برجائه في الله ورضاه بقضائه. هذا مضطرد، فهذا مضطرد في جميع المؤمنين. اما المعنى الاول اللي هو ينفعكم في الدنيا بالارزاق والنعم والخيرات، يعني كنقصد النعم الحسيه الماديه، فهذا ليس مضطردا، بمعنى قد لا يناله بعض المؤمنين، بعض الصادقين قد لا ينالون هذا، قد لا ينالون هذا التمتيع المذكور في قوله تعالى يمتعكم متاعا حسنا، قد لا ينالون هذا اللي هو الرزق ولا المتاع الحسي المادي. لكن المعنى الثاني الذي ذكره الشيخ بصيغة قلادة مضطرد، وهذا لا مانع من أن يحصل للمؤمن بسبب إيمانه. ماشي كنقولوا ممنوع، كنقولوا ليس مضطردا وليس ممنوعا، فيمكن أن ينعم الله تبارك وتعالى العبد بالقسمين معا، النعيم الأول اللي هو الرضا بقضاء الله وقدره، فيترتب عليه طمأنينة القلب وانشراح الصدر، ويزيده الله تعالى النعيم الآخر بالأرزاق وكثرة الخيرات. قد ينال العبد الأمرين، وقد ينال العبد الأول فقط، وليس انتبهوا لأمر، ليس من أعطي الأول فقط دون الثاني أهون على الله أو أبعد عن الله ممن أعطي الأمرين، لا ليس الأمر كذلك. ليس الميزان في قرب العبد وبعده من ربه كثرة ما يعطيه من نعم الدنيا، ليس هذا ميزانا لقربك ولا لبعدك، فهم المعنى؟ بل قد يحرم الله تعالى العبد من القسم الثاني من الأرزاق اللي هو الأرزاق الحسية، ويكون هذا العبد المحروم من هذه الأشياء أحب إلى الله وأقرب عند الله تبارك وتعالى من الآخر، وفعل الله تعالى به ذلك ليعظم أجره ولتعلو مكانته وليرتفع قدره، فتكون له المنزلة الرفيعة العظيمة العالية عند الله عز وجل. فأقصدي أن ذلك ليس ميزانا على شدة القرب من الله تعالى أو البعد منه سبحانه وتعالى. فالله تعالى يفعل بعباده ما يشاء، ويعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، وكل ذلك تابع لحكمته سبحانه وتعالى. يضع الأرزاق في المكان الذي شاء وكيف شاء وفي الوقت الذي شاء جل وعلا. ولا يعارضه أحد في فعله، لا يسأل عنها يفعل وهم يسألون. إذن المعنى الثاني اللي هو طيب عيش، طيب عيش المؤمن، هذا قلنا مضطرد. والمعنى الأول قد لا يكون مضطردا، بمعنى قد يناله بعض العباد المؤمنين وقد لا يحصله بعض المؤمنين. لكن إن عممنا في النعم، مثلا الشيخ يقول هنا ينفعكم في الدنيا بالأرزاق والنعم والخيرات، لا عممنا في النعم، فنقول لا يوجد عبد مؤمن محروم من النعم الدنيوية الحسية كلها، لا يوجد أبدا. ومن ظن ذلك ففي تأمله ونظره في نفسه قصور، عنده قصور في تأمله، لا يوجد أي عبد مؤمن فقد رزق النعم الحسية زيادة على النعمة التي ذكرنا، رزق نعما حسية علمها أو جهلها توجد، إذا تأمل وكان فطنا لبيبا ذكيا يدركها. وهذا أمر لا يتنبه له بعض العوام من المسلمين، يرزقون نعما كثيرة غزيرة ولكنهم لا يشعرون بها، لا يشعرون بها، لا يتأملون فيها حتى يحسوا بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم. وإلا فنعم الله على عباده المؤمنين الظاهرة والباطنة نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأسهل ضابط، أيسر ضابط، أسهل ضابط باش تعرف راسك منعم ولا لست منعما، أن تنظر إلى غيرك ممن هو دونك، انظر إلى من هو دونك في صحتك ولا في ولدك ولا في أهلك أو في مالك، انظر لمن هو دونك تجد تظهر لك بعض نعم الله عليك، بعض النعم المسبغة عليك ستظهر إن تأملت. أحيانا قد يكون المسلم، تكون بعض الصور يتضح هذا، قد يكون المسلم، قد يكون المسلم أحيانا معافا في بدنه، في البدن ديالوش يكون معافا، لكن ليس له ولد مثلا، حرم من نعمة الولد، حرم من نعمة المال، ليس له مسكن ولا مركب ولا فراش، ضيق عليه في رزقه. فإذا كان العبد بعيدا عن الله تبارك وتعالى غير متأمل في فعل الله تعالى بعباده، لا يلحظ ولا ينظر إلا لما وقع عليه من النقص، ما حل في النقص هو الذي ينظر إليه، أنني ما عندي كذا وليس عندي كذا ولم يتوفر لي كذا، وينسى نعم الله تعالى المسبغة عليه ظاهرة وباطنة الكثيرة الغزيرة عليه، أن الله تعالى آتاه في بدنه وغيره من الناس، وغيره من الناس، بعض الناس ابتلوا بالأرق لا يستطيعون النوم ولهم نعم كثيرة غزيرة من نعم الدنيا، ويتمنون أن لو افتدوا هذه النعمة بكل ما يملكون من حطام الدنيا، ولكنهم لا يستطيعون، ذلك أمر غير ممكن، ابتلوا بهذا بالأرق أو ابتلوا بأمراض في الأمعاء لا يستطيعون معها راحة، لا تطمئن نفوسهم، أو غير ذلك من الأمراض الكثيرة التي تخفى، سواء منها الأمراض الظاهرة الباطنة أو الظاهرة، أقصد بالباطنة أي التي لا تظهر في أمعائه ونحو ذلك، أو الظاهرة كشلل أو عمى أو صمم أو بكم أو غير ذلك من العمى، تتكلم شتي لغيت أملتي في نعمة الكلام اللي أعطاك الله تعالى، أنك تتكلم تعبر عما في نفسك عما يدور بخلدك، لو تأملت هذه النعمة لا أغنتك وكفتك في معرفة شدتي وكثرة نعم الله عليك، هذه وحدها لو تأملت فيها لدلتك على ذلك. انظر إلى حالك وأنت تتكلم وغيرك لا يستطيع ذلك، انظر إلى حالك وأنت تبصر وغيرك لا يستطيع ذلك، وأنت تمشي وغيرك لا يستطيع أن يقوم بمصالحه الخاصة، وهكذا سائر النعم التي أنعم الله بها عليه. فالعبد المؤمن قد يحرم من أمور لكنه يعطى أمورا أخرى في المقابل تكون أعظم، قد تكون في كثير من الأحيان أعظم مما حرم منه. حرمت هذه الأشياء لكنك لم تحرم لذة الإيمان، لم تحرم من قدمين تقف بهما بين يدي ربك سبحانه وتعالى تناجيه، لم تحرم من لسان تتكلم به تناجي به ربك وأنت ساجد بين يديه وأنت رافع يديك تتضرع إليه وأنت تقرأ كلامه أو تذكره سبحانه وتعالى متلذذا بذلك أو تدعوه جل وعلا وغير ذلك من اللعن الكثيرة الغزيرة. فإذا بهذا الاعتبار راه جميع العبادات حتى المضيق عليهم في بعض النعم الحسية لهم نعم أخرى، لكن كما قلنا النعمة المضطردة هي طيب عيش المؤمن. قال لأن الكافر قد يمتع في الدنيا بالأرزاق، بمعنى علاش قال لك هذا القول الثاني؟ لماذا قال به بعض السلف؟ قال بعض السلف شنو معنى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى باش تراه بدل معنى الثاني اللي هو طيب عيش المؤمن برجاء في الله ورضاه بقضاء. لماذا تفسره بهذا المعنى الثاني دون الأول؟ قال لك لأن الكافر قد يمتع في الدنيا بالأرزاق، واضح كلام، بمعنى قد يقول قائل هذا يمتعكم متاعا حسنا في الدنيا بالأرزاق، راه الكافر فهو قد يمتع في الدنيا بالأرزاق، وبهذا لا يتميز المؤمن عن الكافر. واحد مؤمن متعه الله تعالى في الدنيا بالأرزاق، وواحد كافر فهو عنده في الدنيا أرزاق، فلا يتميز المؤمن والكافر، هذا أعطاه الله الرزق وهذا أعطاه الله الرزق. إذن فالشيء الذي يظهر به الفرق بينهما هو الأمر الثاني، أن المؤمن يطيب عيشه برجائه في الله ورضاه بقضائه وقدره سبحانه، بهذا الأمر يتميز وينفصل المؤمن عن الكافر. وضع قال تعالى يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، ما معنى إلى أجل مسمى؟ أي إلى الموت، غير يمتعكم الله متاعا حسنا في الدنيا إلى أن تموتوا. وراه من المتاع الحسن، مثلا أعطيكم مثالا قد لا يتنبه له، من المتاع الحسن أن يوفقك الله لحضور مثل هذه المجالس. إذا وفقك الله للجلوس في مجلس تسمع فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى مجلس تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة والملائكة يذكرون، هذه نعمة. إذا وفقك الله لقراءة كلامه سبحانه، إلى القيام بين يديه خاضعا متضرعا منكسرا داعيا متذللا، هذه نعمة. إذا وفقك الله لاجتناب كثير من المحرمات، نعمة. وفقك الله لفعل كثير من الطاعات، بل هذه نعم، ماشي غير نعمة، نعم بعد نعم، كثير من الناس لا يشعر بها. إذا قال الله تعالى إلى أجل مسمى، يعني إلى أن تموت. ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي بعد الموت سيأتي البعث، سنقف بين يدي ربنا تبارك وتعالى وننتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة. فإذا انتقلنا إلى الدار الآخرة ما هو الجزاء هنا؟ قال ويؤتي كل ذي فضل فضله، هذا فش في الآخرة، لأنه قال إلى أجل مسمى إلى الموت. طيب بعد الموت يعطي الله تعالى في الآخرة في الدار التي سننتقل إليها كل صاحب فضل فضله، كل صاحب فضل، شكون صاحب فضل؟ هو صاحب العمل الصالح. كل مؤمن عمل صالحا في دنياه يعطيه الله تبارك وتعالى من فضائله ونعمه الأخروية التي لا تنقطع ولا تفنى، ما لا يعد ولا يحصى. إذا الله تعالى شوف يتبعك بالإنعام عليك في دنياك وأخرى، ينعم عليك بنعم كثيرة في الدنيا ويكرمك غدا يوم القيامة في الآخرة بنعم لا رأتها عين ولا سمعت بها أذن ولا خطرت على قلب بشر، وبنعم نعم الأخروية، بنعم دائمة باقية لا نهاية لها. وغدا يوم القيامة، فرق بينه وبين نعم الدنيا، غدا يوم القيامة يتميز المؤمن عن الكافر بالنعم الحسية، فلا ينال النعم الحسية المادية إلا المؤمن أهل الجنة، أما الكفار فلا ينالونها في الآخرة. في الدنيا الآن كل شيء يتمتع بتاع الدنيا، قد ينال الأرزاق الدنيوية المؤمن والكافر، أما في الآخرة فلا، لا يكون ذلك إلا للمؤمن خالصا صافيا له. قال الله ويؤتي كل ذي فضل، قال الشيخ أن يعطي في الآخرة كل ذي عمل جزاء عمل، هذا معنى كل ذي فضل، صاحب فضل، كل صاحب الفضل هو صاحب العمل الصالح. فضله أي جزاء عمله. والضمير يحتمل أن يعود على الله أو على ذي فضل. في الضمير ويؤتي كل ذي فضل فضله، ضمير فضله علاش يعود؟ إما أنه عائد على ذي فضل ولا عائد على الله. شوفوا على المعنى الأول، ويؤتي الله تعالى كل ذي فضل فضله أي فضل صاحب الفضل. فضله الفضل ديال من؟ صاحب الفضل. الفضل ديال صاحب الفضل هو العامل الذي عمل صالحا. ويؤتي كل ذي فضل، شكون صاحب الفضل؟ كل ذي فضل العامل الذي عمل صالحا. فضله أي فضل عمله الصالح. إذا الضمير يعود على العامل، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن الضمير عائد على الله، يؤتي الله تعالى كل عامل عملا صالحا فضله هو سبحانه وتعالى. كل ذي فضل فضله فضل من؟ فضل الله سبحانه وتعالى. واضح والمعنى يعني صحيح، لأنه على المعنى الأول اللي ذكرت لكم الآن أن الضمير عائد على ذي الفضل، فلا بد من تقدير مضاف، خاصنا نقدروا مضاف باش يستقل الكلام، لأنه مش المعنى يؤتي كل صاحب فضل فضل صاحب الفضل، المعنى يؤتيه جزاء عمل، جزاء فضله أي جزاء عمله، لا بد من تقدير مضاف. وعلى أنه يعود على الله لا يجب ذلك، لا يجب تقدير الضمير. نقول ويؤتي كل ذي فضل أي كل صاحب عمل فضله أي من فضل الله سبحانه وتعالى، يؤتيه الله تعالى فضله. واضح؟ قال وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وإن تولوا أي أعرضوا، والخطاب هنا للناس. وهل تولوا فعل مضارع حذفت منه إحدى تاءين. لاحظ الله تعالى قال لنا، قال لنا في الآية اللي سمعنا الآن ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا كذا. إذن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. مزيان، هذا هذه الحالة الأولى. لكن لو أن الناس أعرضوا وتولوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنني لكم منه نذير وبشير، وقال لهم أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا، لكنهم لم يستجيبوا له، ما استجبوش، تولوا وأعرضوا، أصروا على الكفر والإنكار. شنو الجزاء؟ قال وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قل لهم، هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني على لسان رسول الله، كأن الله قال لي قل لهم يا محمد إن تتولوا. هل تولوا حذفت منه إحدى الأصل، إن تتولوا. قل لهم يا محمد إن تتولوا، يعني إن تعرضوا بعد دعوتي لكم، دعوتكم إلى الله وبينت لكم، فإن تعرضوا عن الإيمان والتصديق والتوحيد لله رب العالمين فما الجزاء؟ فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إذا أعرضتم ولم تؤمنوا فإني أخاف أن يعذبكم الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة. هذا هو معنى عذاب يوم كبير. شنو هو اليوم الكبير؟ هو يوم القيامة. اليوم الكبير هو يوم القيامة. وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. وجاء في القرآن كان مقداره 50,000 سنة هذا اليوم هذا. لهذا قال الله تعالى يوم كبير، يوم القيامة. إذن فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. القول الأول قيل اليوم عذاب يوم كبير أي عذاب يوم القيامة. وقال بعض السلف عذاب يوم كبير أي عذابا في الدنيا، والمراد باليوم الكبير يوم بدر. بمعنى هذا الكلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله للمشركين قبل غزوة بدر، كان حذرهم، قال للمشركين توبوا إلى الله، أسلموا، آمنوا، وحدوا ربكم، سلموا، وإلا فإن الله تعالى سيأخذكم ويعاقبكم ويعذبكم في يوم كبير، ويقصد به يوم بدر، لأن يوم بدر كان يوما كبيرا من هذه الجهة، حيث قتل فيه 70 من المشركين وفيهم كثير من صناديد قريش من كبار كفار قريش، أهلكهم الله يوم بدر، قتلوا شر قتله يوم بدر، وأسر 70. إذن كأن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من عذاب في الدنيا قبل الآخرة. شنو العذاب يتعذبون في الدنيا؟ هو إهلاكهم واستئصالهم يوم بدر. فإني أخاف عليكم عذاب يوم، وقال بعضهم لا مانع من الجمع بين المعنيين إلا تعارض بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم ويخوفهم من عذاب الدنيا ومن عذاب الآخرة. قال تعالى: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. من باب التحذير والتخويف ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا على لسان رسول الله، وكلام الله تعالى لكن على لسان رسول الله، فقال للمشركين: إلى الله مرجعكم، رجوعكم ومآلكم وعاقبة أمركم ستكون بين يدي الله، ستقفون بين يدي الله، مصيركم إلى الله، مرجعكم أي رجوعكم إلى الله، بمعنى أنكم مهما طال عمركم في الدنيا وفعلتم ما فعلتم مما اشتهتوا أنفسكم، فاعلموا أن عاقبة أمركم وأن مردكم إلى الله سبحانه وتعالى، ولو عشتم ملايين السنين ففي آخر الأمر ستقفون بين يدي الله، إلى الله مرجعكم. إذن يذكرهم باليوم الآخر ويقرر لهم عقيدة الإيمان باليوم الآخر، لأنهم لا يؤمنون، كثير منهم لا يؤمنون بها. قال: وهو على كل شيء قدير. قال هذا بمعنى إذا وقفتم بين يديه ورجعتم إليه سبحانه وتعالى فإنه قادر وقدير على أن يفعل بكم أي شيء مما شاء سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. ختم بهذا من باب التخويف، من باب التهديد، وهو على كل شيء قدير، أي قدير سبحانه وتعالى على أن يعذبكم بأي عذاب وبالطريقة التي شاء سبحانه وتعالى، متمكن منكم سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء عن تعذيبكم وعقابكم. فمن باب التخويف حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم من عاقبة اليوم الآخر، من عاقبة يوم القيامة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.